السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والكتاب حاو للإسلام بكامله، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكام شرعية. ونحن مع كتاب أو باب الصوم، باب ما يكره من الصوم. درسنا هذا؟ درسنا؟ نعم، المادة الخامسة. المادة الخامسة. المادة الخامسة في فضل البر والإحسان في رمضان، في بيان فضل البر وهو الخير والإحسان في رمضان. قال: لفضل رمضان قد فضل كل ما يقع فيه من أفعال الخير وأضر بالبر والإحسان، أي كون رمضان فاضلا، لأجل ذلك فضل كل ما يقع فيه في رمضان من أنواع البر والخير والإحسان. وهذا بيانها. أولا، الصدقة في رمضان أفضل منها في غير رمضان، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. أفضل الصدقة صدقة في رمضان. نحفظ هذه الجملة: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. والحديث صحيح رواه مسلم. أفضل الصدقة صدقة رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما فله أجر صومه من غير أن ينقص أجر الصائم شيء. هذا فضل الله. من فطر صائما فله أجره، أي أجر ذات الصوم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ولا حسنة واحدة. ولهذا فيما مضى كان عندنا أحد الصالحين إذا خرج من المسجد وراءه مجموعة يوميا 7-8 يفطرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال لا من حرام تفطره أو تسقيه شرابا حلالا، صلت عليه الملائكة في ساعة شهر رمضان. الملائكة طيلة رمضان تصلي عليه، وصلى عليه جبريل ليلة القدر. فضائل عظائم هذه. مرة ثانية أقول، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال، الجزاء صلت عليه الملائكة في ساعة شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. فضل عظيم فاز به المؤهلون لذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، حقا والله كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. طول العام أجود الناس، لكن أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في رمضان، حين يلقاه جبريل، إذ كان جبريل يقرأ القرآن مع رسول الله في رمضان ليثبت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصدقة. ثانيا قيام الليل. بعد بيان فضل الصدقة الآن بيان قيام ليل رمضان. إذ قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أي صلى ليله، الجزاء ما هو؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولو كان الجبال، على شرط أن يكون عازما على التوبة منفذا لها، وإلا ما يمحى والذنوب الصغائر. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي رمضان، وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله زوجاته يوقظهم للصلاة، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة يوقظه في العشر الأواخر. مرة ثانية قال: قيام الليل. إذ قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا الأجر على الله، لا ريا ولا سمعة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. واشترطنا أن يكون تائبا من ذنوبه، أما العازم على الإثم والكبائر فلا، يغفر له الصغائر فقط. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي رمضان، أي لا ينام فيها، يحييها لا تنام. وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله وهم نائمون، وأيقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة ويقدر عليها. ثانيا تلاوة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، إذ كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن الكريم في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان في بيان معانيه وحسن قراءته وترتيله. ثالثا، مرة ثانية، تلاوة القرآن الكريم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن الكريم في رمضان، وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان. جبريل هذا ملك الوحي، الرسول بين الله وبين رسوله، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان أكثر مما يطيل في غير رمضان، فقد صلى معه حذيفة ابن اليماني ليلة من الليالي فقرأ بالبقرة ثم بآل عمران ثم النساء لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأل، فما صلى ركعتين حتى جاء بلال يؤذن بالصلاة. ركعتين بالبقرة وآل عمران والنساء. مرة ثانية أشوقكم لهذا، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان أكثر مما يطيله في غير رمضان طول العام، فقد صلى معه حذيفة ليلة فقرأ بالبقرة ثم بآل عمران ثم النساء لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأل الله عز وجل أن ينجيه من هذا العذاب، فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة كما ورد في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، والعبد كالأمة والأمة كالعبد. يقول: الصوم ربي، أي يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنا به. آمين. فشفعنا به. بينكم بين رمضان شهران فتهيأوا. رابعا، قال: الاعتكاف، وهو ملازمة المسجد للعبادة تقربا إلى الله عز وجل. ما هو الاعتكاف؟ هو ملازمة المسجد الذي تصلى فيه الجمعة للعبادة تقربا إلى الله عز وجل. أما المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة لا يعتكف فيه، لأنه يضطر إلى الخروج إلى الجمعة. فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، حتى توفاه الله تعالى. كما ورد في الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. أيها الأسقياء، المساجد بيوتكم، صلوا فيها وناموا فيها. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. هدايا عظيمة، جوائز كبيرة هذه. مرة ثانية أقول: الاعتكاف وهو ملازمة المسجد للعبادة. لما؟ تقربا إلى الله عز وجل. ما الدليل؟ قال: فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، كما ورد في الصحيح وقال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته، تكفل له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. هذه خصوصية هذه الأمة. أما اليهود فلهم البيع والمساجد والنصارى الكنائس، ولا يعبدون الله فيها ولكن يعبدون الشياطين. خامسا: الاعتمار، أي فعل العمرة في رمضان. قال: والاعتمار هو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي في رمضان. الاعتمار من الأعمال الفاضلة في رمضان، إذ قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حج معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهنا لطيفة فقهية، الإمام مالك وتلامذته وغيره من الفقهاء يكرهون تكرار العمرة في العام، يكتفون بعمرة واحدة. وأنتم الآن منكم من يعتمر كل أسبوع، فما الفقه في هذه القضية؟ الفقه: انتبه، إذا كان مصري أو شامي أو عراقي أو باكستاني يأتي العمرة إلى المدينة إلى مكة، كم الزمان الذي يمشي فيه؟ كان يمشون على الإبل أو على الحمير أو على البغال. من المدينة إلى مكة كم يوم؟ 10 أيام. من رياض المدينة كم؟ شهر. فإذا كان من المدينة 10 أيام ذهاب و10 أيام إياب و5 أيام عمرة واستراحة، فإذا تكرر عطل تجارته أو زراعته، وقفت، ما يستطيع. فكيف بالذي يأتي بشهرين ويعود بشهرين؟ فتكرار العمر عطل الحياة، فلهذا كره التكرار. أما اليوم توضينا في المدينة واعتمرنا بالوضوء في مكة، الآن تستطيع كل يوم عطلة تعتمر وتعود ولم يتوقف عملك. عرفتم فقه هذه المسألة؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، عمرة في رمضان تعدل حج مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. الآن المادة الثالثة في ثبوت شهر رمضان: يثبت دخول رمضان بأحد أمرين، أولهما كمال الشهر السابق وهو شعبان 30 يوما، وهو شعبان، فإذا تم لشعبان 30 يوما فيوم 31 هو أول يوم من رمضان قطعا ما في جدال. وثاني الأمرين رؤية هلاله، فإذا رؤي هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فقد دخل شهر رمضان ووجب صومه، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واللام للأمر والوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم بالسحاب وغيره فأكملوا العدة 30 يوما، عدة شعبان أو عدة رمضان. إذا غم عليكم السحب كثيرا ما نرى شيئا، نكمل شعبان 30 يوما ورمضان 30 يوما ثم نفطر. قال ويكفي في ثبوت رؤيته شهادة عدل أو عدلين. ما العدل عندنا؟ ما العدل؟ هو غير الفاسق ولا الفاجر ولا الآثم ولا الظالم. قال ويكفي في ثبوت رؤيته شهادة عدل، والعدل هو من أدى الواجبات وامتنع المحرمات، هذا هو العدل بيننا، أو عدلين، شهادة عدل تكفي، شهادة عدلين تكفي. إذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان، رجل واحد في المدينة قال رأيت الهلال يا رسول الله الليلة، قال للمسلمين صوموا، لأنه عدل وعرف الرسول عدالته. قال أما رؤية شوال للإفطار فلا تثبت إلا بشهادة عدلين، فرق بين الصيام والإفطار. شهادة الصيام لا بأس، وحد نقبل شهادة ونصوم ما خسرنا شيئا، لكن شهادة الإفطار إذا واحد فقط قد يكون يضحك علينا ويلعب علينا ليفطر ونفطر معه، فلا بد من شهادة عدلين. عرفتم السر في هذا ولا لا؟ الصيام من هو الذي يشتاق إلى الصوم يقول نصوم ونصوم معي، لكن الإفطار نعم في من يشتاق إلى الفطر يفطر ليفطر الناس معه. فمن هنا شهادة رؤية الهلال هلال رمضان يكفي فيها عدل واحد وتقبل شهادته ويأمر الحاكم بالصيام. شهادة الإفطار واحد فقط قال رأيت هلال شوال لا تقبل، تبهتم؟ ولا نصوم ولا نفطر من أجل شهادة واحد، إذ قد يكون كاذبا يخدعنا مثلا. قال إذ لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة العدل الواحد في الإفطار وأجازها في الصيام، الصيام لا حرج، إن صمنا في آخر شوال استفدنا، لكن إذا أفطرنا من يوم رمضان ما كملناه أهلكنا. تنبيه، من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقبل شهادته. رأى الهلال هلال رمضان فأخبر المسؤولين فقالوا لا نصدقك، ثبات ما أنت وحدك فقط، فهذا ماذا عليه؟ يجب عليه أن يصوم، لأنه رأى. مرة ثانية، من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقبل شهادته وإعلامه وإخباره. ومن رأى هلال الفطر، هلال شوال، ولم تقبل شهادته لا يفطر. قد يكون موسوس تخيل له، فلهذا ما يفطر ويصوم مع المؤمنين. لكن إذا رأى الهلال هلال رمضان وحده يصوم، وإن تخيل له تخيل، ما دام رأى يصوم. أما رؤية الفطر فلا يفطر أبدا، بل يصوم مع المؤمنين. مرة ثانية أقول تنبيه، من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقبل شهادته، رفضوها وهو يجب أن يصوم. ومن رأى هلال الفطر هلال شوال ولم تقبل شهادته لا يفطر، يبقى صائم مع المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قواعد وضعها. الصوم يوم تصومون، أنت رأيت الهلال هلال شوال وحدك ما تفطر، صوم مع المسلمين. رأيت هلال رمضان وحدك صوم وحدك، لا حرج. قال: والصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. يريد لا خلاف ولا فرق، يجب أن تكون كلمتكم واحدة لا تختلفوا. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى الأسئلة والإجابة عنها إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما المقصود بتفطير الصائم؟ هل هي تلك التمرات أم يجب على إنسان أن يذهب بالصائم إلى بيته؟ السائل يقول: ما معنى إفطار الصائم؟ تميرات يعطيها إياه، حبة حلوى، أو يعشيه أو يصحره؟ الكل داخل في هذا الأمر. إذا ما عندك إلا تمر تعطيه تمر، ما عندك إلا حبات حلويات في يديك تعطيه حبة. المهم أن تفطره بما عندك. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: لقد سمعت في إذاعة القرآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فهل هذا الحديث صحيح؟ والله إنه لصحيح، ما في خلاف. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشر أولها، لأنها متصلة بالرجال. تبهتم؟ خير صفوف الرجال أولها آخرها متصلة بالنساء شرها، النساء أولها شرها وآخرها بعيد عن الرجال خيرها. هذا فيه ترغيب نبوي للمؤمنين والمؤمنات، أن المؤمنين أن يصلوا في الصفوف الأولى، وأن المؤمنات يتأخرن ويصلين في الصفوف الأخيرة. نعم، جزاكم الله. ويقول السائل: رجل عنده مبلغ من المال وقد حال عليه الحول وأراد أن يزكيه، فهل يجوز له أن يؤخره إلى شهر رمضان؟ السائل يقول: مؤمن عنده مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة في هذا اليوم أو الأسبوع، هل يجوز أن يؤخر الزكاة إلى نصف شهر إلى شهر؟ إذا كان لحاجة أو ضرورة لا بأس، والأولى والأفضل أن يخرج الزكاة في وقتها خشية أن يموت ومن يزكي عليه. الأفضل أن يخرجها، لكن لو أخر لأمر ما لضرورة لا بأس. نعم. بهلول يقول هيا نجعل زكاة دائما في رمضان سبت، وهكذا يفعل أهل المدينة، يؤخرونها طول العام إلى رمضان حتى تبقى دائما في رمضان، من أجل أن الفضل في رمضان عظيم كما علمتم. والجواب نعم وصحيح، وزكاتنا في رمضان. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب ودائما أنوي أن أقوم الليل ولكن أحس بتكاسل فلا أصليه، يقول ولكن أصلي الوتر، فهل من نصيحة؟ يقول ينوي كل يوم أن يقوم الليل ولكن لا يقوم تكاسلا منه فلا يصلي قيام الليل، يقول فهل من توجيه؟ السائل يقول إني أعزم على أن أقوم آخر الليل للتهجد كل ليلة، ثم يغلبني الكسل والنوم فلا أقوم، فماذا علي؟ فقدت الأجر، نيتك ما تكفي لأنك ما فعلت. لو كان نيتك نية عزم وليلة من ليالي ما استقف يكتب لك ذلك كله، أما ما دمت عادة تنوي وأنت لا تقوم ما هناك فائدة عظيمة. ومع هذا كما أقول نيتك حسنة، انوي بأن تقوم، فإن قمت فهنيئا لك، وإن لم تقوم فالنية لها فضل أيضا. وإذا قمت فصلي ما شاء الله تصلي، ثم أوتر، صلي ركعة الوتر. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل، السائل يقول هو قال انصحوني ماذا أفعل؟ الجواب الحمد لله، هذه السويعات الدقاقة نفعنا الله بها وأصبحت عند رؤوسنا ولا حرج أبدا، علمها، ضح عن الساعة التي تريد وإذا بها تدق عند رأسك وتوقظك، ما بقي عذر. تبات قبل هذه كنت توصي أمك توقظك، أمك نامت توقظ، توصي زوجتك نامت، ولدك، لكن الآن والحمد لله هذا فضل الله، هذه السويعة الدقاق الجراسة توقظك الوقت الذي تريد أن تقوم. نعم، فاشتروها واستعملوها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما حكم من دخل الحمام والمصحف في جيبه دون قصد؟ دون قصد، دون أن يقصد، دخل الحمام وفي جيبه مصحف دون أن يقصد، ما يدري. السائل يقول دخلت الحمام والمصحف في جيبي وأنا لا أدري ولا أشعر، على كل حال لا تواخذ، لا يترتب عليك إثم لأنك ما تدري، لكن ينبغي أن تكون يقظا متحرزا، ما تدخل بالمصحف الحمام، دائما تكون على علم، لكن إن وقع بنسيان لا حرج، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك يسأل: من دخل وفي جيبه نقود وعليها لفظ الجلالة، يقول إذا تركها في الخارج سرقت، فماذا؟ والله كم من مرة نخرج الريالات من جيبي ونرميها بعيدا، هي في جيبي ناسي ما أذكر، لما أجلس على المرحاض أجدها أرميها بعيد عني على الأقل، لأن فيها اسم الله. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: فضيل الشيخ، هل ورد في الحديث أو جاء في الحديث إذا ولد المولود يؤذن له في أذنه اليمنى ويقام إقام الصلاة في أذنه اليسرى؟ هذا وارد عند الفقهاء وأئمة السلف، وصح الحديث أو لم يصح الحديث وارد، فماذا فيه؟ فيه أنك تؤذن في أذن الطفل اليمنى وتقيم في اليسرى حتى يحفظه الله من أم الصبيان، جنية تعشق الصبيان وتحبهم، تمام؟ فمن أراد أن يحفظ الله له الولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اليسرى. أي شيء في هذا؟ الأذان ليس ذكر الله، والإقامة ليست كذلك؟ صح الحديث أو لم يصح؟ هذه معمول بها ولها فضل كبير. نعم. أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ: رجل من الله عليه بالإسلام ولكن دائما مهموم ومكروب لأن أبيه وأمه ماتوا على النصرانية منذ 10 سنين، يقول هل يجوز له أن يسأل لهم الدعاء والرحمة والمغفرة؟ السائل يقول أبواه نصرانيان ومات منذ 10 سنين وهو متألم متأسف متحسر على موتهما على الكفر ويبكي ويتألم، يسأل يقول هل يجوز لي أن أتصدق عليهما؟ هل يجوز لي أن أعتمر أو حج عنهما؟ هل يجوز أن أدعو الله لهما بالمغفرة والرحمة؟ الجواب: لا يجوز شيء من ذلك، فوض أمرهما إلى الله تبات، وأنت جازم بأنهم في النار لأنهم ماتا على الكفر. أثابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ: يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو كعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل كحجة معي، يقول هل إذا اعتمر الإنسان على الميت تعدل كذلك حجة؟ هذا البهلول يقول الحديث سمعناه الآن، إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عمر في رمضان كحجة معي تعدل حجة معي، يقول فلو اعتمرت عن أمي الميتة أو عن أبي فهل ذاك يكون كحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول إن شاء الله، أدعو الله عز وجل. الرسول ما ذكر ميت ولا ميتة، لكن أنت افعل وادعو الله عز وجل عسى أن يقبل منك. نعم. أثابكم الله. ويقول السائل: إذا جاء الزائر إلى المدينة فهل يجب عليه أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ سائل كريم يقول: إذا جاء زائر المدينة فهل عليه أن يصلي فيها 40 صلاة أن يقيم بها 8 أيام؟ إليكم بيان الزيارة. أولا: تنوي من بلدك التي تخرج منه، تنوي بقلبك أو تنطق بلسانك إذا سئلت أنك تريد زيارة المسجد النبوي، لا تريد السلام على رسول الله فقط أو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تريد زيارة المسجد النبوي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فليس هناك قبر تشد الرحل من أجل أن تزوره، لا نبينا ولا موسى ولا عيسى ولا غيرهما أبدا. فأنت تنوي عند خروجك من ديارك زيارة المسجد النبوي، فإذا وصلت المسجد النبوي تطهرت توضعت وادخل المسجد في وقت تجوز فيه النافلة، اختار الوقت الذي تصح فيه النافلة، وصل 2 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تمت زيارتك، ثم تحمد الله أن وصلت إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقف على قبر الحبيب وتسلم عليه: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تمشي خطوة عن يمينك فتسلم على الصديق، ثم خطوة أخرى فتسلم على الفاروق، وبذلك تمت زيارتك تماما. يبقى هل تبقى بالمدينة 8 أيام؟ إن استطعت أن تبقي بها 8 أعوام فابقى، الصلاة بألف صلاة دائما وأبدا. لكن إذا أنت فرقت من هذه الزيارة وعدت لا حرج عليك، لأن حديث من صلى في مسجد 40 صلاة ضعيف، وما ضعفه نفعله لا استطعنا ولا حرج، لأن الإقامة بالمدينة 8 أيام أفضل من إقامتك 8 أعوام في مصر ولا في الشام، أليس كذلك؟ وتعود إلى أهلك، هذه هي الزيارة. ماذا تقول؟ يقول أنا زائر الرسول، لا، الرسول ما طلب منك زيارته، ما شرع، ما أذن فيه، ما قال زوروني، بل شرع الله لنا ماذا؟ زيارته والسلام عليه بين أيدينا، سواء كنا في اليابان وإلا كنا في الأمريكان، ما نصلي ركعتين وناخذ بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات إلا ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كأنه بين يديك، وتبلغه والله في حينها. ما كلفنا الرسول بزيارة قبره أبدا إلا من كان في المدينة. كان ابن عمر إذا سافر وعاد المدينة أول ما يبدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. أما أن تشد رحلك للسلام على رسول وأنت تسلم عليه في كل مكان، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، صلوا وسلموا علي حيثما كنتم، قولوا نحمد الله على هذا الخير على هذا الفضل. أرأيتم لو كان ما يقبل منا السلام على صلاة إلا إذا وقفنا على قبره، كيف نستطيع؟ من يقوى على هذا؟ الحج مر في العمر وعاجز الناس، فكيف إذا كانوا لا بد أن يزوروا قبر صلى الله عليه وسلم ويأتوا من الشرق والغرب على رحائلهم؟ قولوا الحمد لله على فضل هذا النعيم المقيم في هذه الملة المحمدية. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم استعمال الساعة المطلية بالذهب للرجال؟ السائل يقول: ما حكم استعمال الساعة المطلية بالذهب؟ نقول: لباس الذهب، لبس الذهب على رجال المؤمنين حرام، قاعدة عامة، لا يحل لمؤمن أن يلبس ذهبا لا في يده ولا في عنقه ولا في عضده ولا في أصبعه. عرفتم؟ الخاتم ينزع ويوم في الأرض. يبقى هذه الساعة يقول مطلية. قال الفقهاء: إذا كان هذا الطلاء لا قيمة له ولا يجمع ولا يساوي جرام لا حرج، وإذا كان إذا جمع يصبح له قيمة فلا يجوز لا يجوز لا يجوز. ومن هنا تركك هذه الساعة خير لك من الوسواس، فكون مطلية بالذهب تزيد في الوقت أو تنقص منه لا قيمة لذلك إلا المباهات والمفاقرة، وهذا منهي عنه والصالحون لا يقدمون عليه. أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يدخل مع زوجته الحمام للغسل؟ هل يجوز للرجل أن يدخل على زوجته وهي في الحمام تغتسل؟ يجوز أن يغسل بعضهما بعضا ولا حرج. أليست عورة الرجل مات جائزة وعورة المال الزائل؟ إذن فكيف تغسل وتصب عليه الماء ولا حرج؟ نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما الحكمة من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ سائل يقول: ما الحكمة في كون لحم البعير ينقض الوضوء؟ أولا هذه المسألة خلافية بين الأئمة الأربعة، الجمهور على أنه لا ينقض الوضوء أكل لحم البعير، ولكن ثبت وعمل بذلك أحمد ونعمل به احتياطا، إذا أكلنا لحم بعير مطبوخ مشوي نتوضأ كذا يبقى مس من الحكمة. قال البصراء: الحكمة أن الدسم والزهوم في لحم البعير لا توجد في لحم الضان والبقر، وهذه الدسوم أو الزهوم إذا أكل توقف نشاط عروقه ونشاط نفسه تفشله، والمفروض أن يكون ناشطا عند الصلاة في كلامه في دعائه في ركوعه في سجوده. فما دام هذا اللحم يخدر أو يوقف النشاط ويضعفه ما نأكله، تبهتم؟ وإذا أكلنا نتوضأ حتى ننشط ونؤدي العبادة على أكمل وجوهها. عرفتم السر في هذه القضية؟ نعم. جزاكم الله خير. وهذا آخر سؤال فضيلة الشيخ، يقول: ما هي أوقات أذكار الصباح والمساء؟ ما هي أوقات أذكار الصباح والمساء؟ بهلول يقول: ما هي أوقات أذكار الصباح والمساء؟ بينا غير ما مر. أذكار المساء من العصر، من بعد العصر إلى نصف الليل، هذا المساء. أذكار الصباح من الفجر إلى نصف النهار، كل ضحى، ما في تحديد بالدقيقة وبالساعة. بعد العصر دخلنا في المساء، أذكار المساء إلى نصف الليل. طالع الفجر دخل أذكار الصباح ساعتين ثلاثة أربع إلى نصف النهار. وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.